جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن نتورك لرفع التأليف الكتب المدرسية تحت إشراف الدولة أقام مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 27 نوفمبر، وطلب فيه بإلغاء الأمل لتأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة، والذي يجمل الأعمال الخيانية الدولية الموالية لليابان. هذا وقالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية سارام إلبو إن شرديمة باكونهي أعلنت أخيرا نسخة المراجعة الميدانية لكتاب التاريخ المدرسي المؤلف تحت إشراف الدولة يوم 28 منه، على الرغم من معارضات الأوساط المختلفة الكورية الجنوبية. وبصدد هذا الأمر أكدت شخصيات الأحزاب المعارضة بمن فيهم الناطق بلسان رضاحة حزب توبرو الديمقراطي بفم واحد وجوب إلغاء تأليف الكتب المدرسية تحت إشراف الدولة، والذي يتنافى مع المعارف الأولية للأسر والتيار التاريخي.